اليوم معنا 3 أو 4 أخبار مهمين حصلوا بالساعات الماضية، منهم عن إيران على الهجمة اللي استهدفت أحد قادة الحرس الثوري موجود بسوريا، وعن الضربات الأمريكية أيضا الانتقامية، إضافة لسلاح الجو الأوكراني اللي أيضا دمر سفينة حربية روسية، وعنا خبر من الصحة العالمية واللي هو عن صحة العين وأهمية صحة العين. الأخبار دي وتفاصيلها معانا النهاردة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معايا أنا ريهام محمود ووليد هنادي. أهلا وليد، إحنا أول موضوع عندنا أكيد الضربة بتاعة موسوي أمس مساء، اللي أكدت فيها إيران إن القائد العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي قتل جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق. وفي أول رد فعل لي أكد الحرس الثوري الإيراني إن إسرائيل هتدفع ثمن جريمة اغتيال أحد مستشاريها العسكريين القدامى في سوريا. يعني هي تاني قائد كعمليات كبيرة إيراني من الحرس الثوري الإيراني بسوريا تم القضاء عليه بضربة دقيقة إسرائيلية. أوضح الحرس أيضا ريهام الثوري الإيراني ببيان أنه قبل ساعات قتل اللواء سيد راضي الموسوي أو رضا الموسوي أحد المستشارين القدامى في الحرس الثوري بقصف إسرائيلي في سوريا. لنعرف أكثر مين هو رضا الموسوي، من أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا كما قلنا، وأحد رفاق القائد الإيراني قاسم سليماني فيما تقولها المصادر عنه، وعاش على مدار 30 عام في سوريا ومقرب من عدة قيادات إيرانية. ومدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أشار في تصريحات تلفزيونية إن موسوي يعد قيادي في الحرس الثوري الإيراني، كان من المقربين لحسن نصر الله وجرى تتبعه حتى دخل مزرعة بيستخدمها حزب الله في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وذلك قبل اغتياله. ويذكر أيضا أن موسوي كان بيقيم في سوريا من عدة سنوات، وبيشغل موسوي منصب ممثل قوات فيلق القدس في سوريا، وبيعمل خلال الحرب كقناة للنقل اللوجستي وللأموال لقوات الحرس. يعني شكله الاستفزازات اللي كانت عم تعملها إيران على الحدود السورية، كانت عم تضرب قذائف على إسرائيل، كان في عدة استفزازات أيضا على الحدود، فيبدو أنها نوع من حركة انتقامية من إسرائيل للحرس الثوري الإيراني. رح ننتقل هلق على خبر عن وزارة الدفاع الأمريكية أو البنتاغون، أن الجيش الأمريكي أيضا نفذ ضربات انتقامية بالعراق بعد هجوم شنه في وقت سابق متشددون متحالفون مع إيران أدى إلى إصابة 3 أمريكيين. يعني أيضا كمان بعد استفزازات من قوات تحالفية تابعة لإيران على عدة قواعد عسكرية أمريكية، قامت الجيش الأمريكي بتنفيذ ضربات انتقامية على هذه المواقع اللي استهدفت القواعد الخاصة بالأمريكية، واستخدموا هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة استهدفت فيها قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش قرب مطار إربيل في شمال العراق. هذا الحكي يوم الاثنين، يعني أول ضربة ضربوها على القواعد الأمريكية، إضافة لهالشيء أنه تعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف لمكافحة تنظيم داعش لعشرات الهجمات من منتصف تشرين الأكتوبر، وهذا دليل على انعكاس التوتر الإقليمي اللي خلفته حرب غزة. وكمان في بيان صدر عن المتحدث باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن جماعات خارجة عن القانون قامت بإرسال طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل المدني. وأضاف البيان إن الحادث أدى لوقوع إصابات وجرحى وتعطيل عمل المطار والتأثير على توقيتات الرحلات المدنية، بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول عدد الإصابات. الجدير بالذكر ريهام أنه يعني أحصتها واشنطن بالبيان أنه في أكثر من 103 هجمات ضد قواتها بالعراق وسوريا منذ 17 من تشرين الأول أكتوبر، يعني بعد 10 أيام فقط من اندلاع الحرب في غزة. يعني هذا الرقم كفيل على أنه يكون فعلا رد فعل على الحرب في غزة. وهل يعني 103 هجمات على القواعد؟ أو تبنت معظمها فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي. نعم. رح ننتقل هلق على خبر واللي هو سلاح الجو الأوكراني. فجر اليوم دمر بالبحر الأسود سفينة حربية روسية يشتبه بأنها كانت محملة بطائرات مسيرة إيرانية الصنع عم تستخدمها موسكو بحرب ضد كييف. يعني يبدو البحر الأسود مش هادي أيضا منذ بداية أيضا الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما أيضا قال أنه سلاح الجو في منشور على تطبيق تيليجرام أنه سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشر كاسك دمرت على أيدي طياري القوات الجوية. والبيان بتاع سلاح الجو ذكر أيضا أن السفينة كانت محملة بطائرات شاهد، وهي المسيرات المفخخة الإيرانية الصنع اللي بتستخدمها روسيا على نطاق واسع في حربها ضد أوكرانيا. والبيان محددش مكان الضربة، بس قائد سلاح الجو نشر مقطع فيديو أظهر فيه وميض انفجار وكرة لهب بتضاء في سماء الليل من قاعدة فيودوسيا. ومفروض أن القاعدة دي قاعدة بحرية روسية بتقع في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم. ومفروض أن رئيس جمهورية القرم أكد وقوع الهجوم، وقال في منشور على تيليجرام أن تم تنفيذ هجوم معاد في منطقة فيودوسيا وتم فرض طوق أمني حول منطقة الميناء. يعني يبدو البحر الأسود يعني مليء بالصراعات حاليا، وخاصة بعد الحرب اللي عم تستعملها فقط بين والمناوشات بين روسيا وأوكرانيا فقط عم يستعملوا حرب المسيرات. رح ننتقل هلق يبدو حتصير فقرة يومية، هي خبر الصحة. حننتقل من أيضا مثل خبر مبارح عن الصحة العالمية، لكن اليوم نقلت عن كيفية حماية البصر من العمى. أفادت الأحصائية أنه أفادت أحصائية منظمة الصحة العالمية أنه 70% من الأشخاص حول العالم اللي بيحتاجوا للنظارات الطبية ما بيستطيعوا الحصول عليها. إضافة اللي قدموا لنا إياه يعني بالبيان، أنه خبير تصحيح البصر بمنظمة الصحة العالمية رح يحكي كان عن الأسباب الرئيسية للعمى بجميع أنحاء العالم وأن الفئات الأكثر عرضة للخطر. حكينا كثير عن كيفية حماية البصر، رح خليهن عندك. بس مفروض قبل أسباب حماية البصر عندنا الأسباب الرئيسية اللي تكلم فيها التقرير عن العوامل المؤثرة على الضعف البصر أو يعني اللي قد تؤدي إلى العمى. فالدكتور تحدث عن أن من الأسباب الرئيسية للعمى هو اعتام عدسة العين، وهي عتامة داخل العين بتؤدي لعدم وضوح الرؤية بشكل متزايد مع مرور الوقت. والسبب الرئيسي الثاني لحدوث العمى وضعف البصر ما يسمى بالخطأ الانكساري، ومن أكثر أنواعه شيوعا هو قصر النظر وطول النظر. وبيحدث الخطأ الانكساري بسبب الشكل غير الطبيعي أو طول مقلة العين، اللي بيعني أن الضوء اللي بيدخل العين مش بيتركز بشكل صحيح على الجزء الخلفي من العين اللي هي الشبكية. ومن الأسباب الرئيسية الأخرى للعمى على مستوى العالم بتكون نتيجة تلف الجزء الخلفي من العين، ومن بينها الجلوكوما اللي بتكون نتيجة تلف تدريجي للعصب الموجود في الجزء الخلفي من العين. كمان أيضا ذكر نفس الدكتور أنه في أشخاص عرضة أكثر للخطر من غيرهم، وخاصة هن الشريحة اللي كبار السن واللي بيصير عنده نفس الأمراض اللي أنت ذكرتيهم، واللي هي اعتام العين واعتام العدسة والزرق والضمور البقعي. إضافة لهالشي هن الناس اللي معهم مرض السكري. طبعا هالناس هن بيلبسوا عدسات نظارات وبيلبسوا مثل وضعك يعني. فبتوقع لازم الواحد فعلا بس يقرأ الدراسات الجديدة والأخبار الجديدة اللي بتطلع، البيانات من الصحة العالمية حول صحة العين، فعلا الواحد بس حس إنه لازم يهمل عينه، لازم فعلا كل 6 شهور يروح لعند دكتور يعمل كشف دوري. هاي العناوين اليوم اللي كانت معنا والأخبار اللي حملناها لكم من مركز الأخبار من أخبار الآن. كونوا معنا كل يوم بنفس الموعد. خليكم معنا. باي باي.